أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه هي الحصة الثامنة من شرح منظومة الرسموكي رحمه الله تعالى في علم الفرائض. وكنا توقفنا في الحصة السابعة عند منتهى الباب الأول المتعلق بشروط الإرث وأركانه وأسبابه وموانعه، وآخر ما توقفنا عنده أننا تحدثنا على موانع الإرث، تحدثنا على موانع الإرث وقسمناها إلى قسمين: الموانع التي تمنع من الإرث مطلقا، والموانع التي تمنع من الإرث في الحال فقط. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنفتتح بابا جديدا، وهو الذي تحدث فيه المصنف رحمه الله تعالى على الوارثين من الرجال والنساء، باب الوارثون من الرجال والنساء. ومحاور هذا الباب عند المصنف رحمه الله تعالى أنه تحدث فيه عن حصر الأقارب المعدودين من الورثة سواء كانوا من الرجال أو النساء، ثم بين نوع الإرث الذي يرث به كل وارث، هل يرث بالفرض أم بالتعصيب، ثم عقد مجموعة من المقارنات بين إرث الرجال والنساء، وفي أثناء ذلك كله قدم مجموعة من القواعد النافعة في تحديد الورثة من غير الورثة، ولم يفوته كذلك أن يشير إلى بعض ما شذ من أحوال الورثة. إذن المسألة الأولى عدد الوارثين إجمالا، قال رحمه الله تعالى موضحا ذلك: ذكور من كان لهم ميراث 10 و7 الإناث، ذكور من كان لهم ميراث 10 و7 الإناث. فقد حصر المصنف رحمه الله تعالى إذن عدد الورثة في 17 وارثا، 10 منهم من الذكور و7 من الإناث. أما بالنسبة لعدهم وحصرهم فسيذكره المصنف رحمه الله تعالى في الأبيات الموالية، ولكن قبل ذلك نذكر قاعدة إجمالية يتضح لنا من خلالها من يرث ومن لا يرث قبل أن نتحدث عن تفصيل هؤلاء الورثة. وهذه القاعدة هي أن كل قريب ليس بينه وبين الهالك أنسى فإنه وارث، كل قريب ليس بينه وبين الهالك أنسى، أي أنه العلاقة أو الرابطة أو السلسلة التي تربط بينه وبين الميت كلها ذكور فإنه من الورثة، إلا ويستثنى من ذلك 4 إناث، يستثنى من ذلك 4 إناث، فإنهن ليس بينهن وبين الهالك أنسى، ومع ذلك فإنهن لا يرثن. وهؤلاء النسوة هن: الأولى بنت الأخ الشقيق، فبنت الأخ الشقيق الذي بينها وبين الهالك ذكور، فبينها وبين الهالك ذكران، هما الأخ الشقيق والأب، الأخ والأب، لأن الرابطة التي تربط بين الميت وأخيه هي الأب الذي يجمع بينهما، الأب والأم طبعا الأبوين. وبينه وبين ابن أخيه إذن حلقة أخرى هي الأخ الشقيق نفسه، فبينها وبين الهالك ذكران ومع ذلك لا ترث. طبعا لتقريب ذلك فقط نقول كل من يشاركه في النسب يحمل نفس نسبه، تقريب. طبعا أسماء النسب المعروفة اليوم لا يعتد بها لأنها تتغير، كل شخص يمكن أن يغير اسمه، ولكن نسب إذا كان نسبه وليس الاسم الكنية اللقب الذي يلقب، إذا كان يشارك في النسب، يشارك الميت في النسب فإنه يرث، إلا بنت الأخ الشقيق، فمع أنها تشارك الميت وهو عمها في النسب فإنها لا ترثه. الثانية بنت الأخ لأب، وما قيل في الأولى يقال في الثانية. ثم الثالثة وهي العمة، فإنها أيضا تنتمي إلى نفس نسب الميت ولكنها مع ذلك لا ترث. ثم الرابعة وهي بنت العم، فهذه إذن 4 نسوة لا يرثنا مع أنهن ينتمين إلى نفس النسب. طبعا هذه القاعدة سيذكر المصنف بعد هذا، ولكنه فصل بينها وبين مقدمة هذا الباب بمجموعة من المسائل، ولذلك أحببت أن أقدمها لأنها تسهل علينا معرفة تحديد الوارث من غير الوارث. إذن إذا وضعت أمامك مسألة، فأول ما ينبغي أن تفعله أن تحدد من يرث منهم ومن لا يرث، بغض النظر عن المحجوب وغير المحجوب، لكن أولا حدد هل هذا الشخص المذكور الآن الذي ذكر في المسألة هل هو أصلا من الورثة، معدودنا في الورثة، ممن أعطاهم الله تبارك وتعالى الحق في الإرث أم لا. لتعرف ذلك انظر إلى النسب، فإن كانوا يشاركونه في النسب فإنهم يرثون إلا هؤلاء الأربعة. وإذا عكست القاعدة ستقول وكل من لا يشارك الميت في النسب فإنه لا يرث، والقاعدة لتشابه الأولى نقول كل من يدلي إلى الهالك بأنثى، كل من فصل بينه وبين الهالك أنثى فإنه لا يرث. ويستثنى من ذلك أيضا الجدة، فإنها وإن فصل بينها وبين الهالك أنثى فإنها ترث، وكذلك الإخوة لأم، فإنهم وإن فصل بينهم وبين الهالك أنثى فإنهم يرثون. والحاصل إذن فإنك لتحديد الوارث من غير الوارث تعتمد على هاتين القاعدتين، انظر إلى النسب، فإن كان هذا الوارث يشارك في الميت في النسب فإنه يرث إلا الأربعة اللواتي ذكرتهن، وإن كان لا يشاركه في النسب فإنه لا يرث إلا الجدة والإخوة لأم. طبعا هنا لا أتحدث على من يرث بالزوجية طبعا، فهذا الزوج والزوجة كل منهم يرث الآخر، وليس لهما علاقة بالنسب ولا يشكل أمرهما. إذن هذه هي القاعدة. بعد ذكر هذه القاعدة الآن نأتي على ذكر الورثة تفصيلا بتسميتهم واحدا واحدا. قال رحمه الله تعالى الابن وابنه دناء أو سفلاء أب وجد لأب وإن علا، الابن وابنه دناء أو سفلاء أب وجد لأب وإن علا. إذن الوارث الأول من الذكور هو الابن طبعا، وترتيب المصنف لهم وترتيب بالقوة حسب قوتهم. إذن الوارث الأول هو الابن، ثم ابنه ابن الابن، دنا أي دنا إلى الهالك، أو سفلاء بأن كان بعيدا بأن كان ابن مثلا حسب ما يمكن تصوره في الواقع. إذن سواء كان هذا الابن مباشرا للميت أو غير مباشر، إذن الابن وابن الابن سواء كان قريبا من الميت أو بعيدا. قال رحمه الله تعالى الابن وابنه دنا أو سفلاء أب، ثم يليهما في القوى الأب، وجد لأب وإن علا، ثم الجد للأب. أما الجد للأم فإنه يدلي إلى الهالك بأنثى، والقاعدة أن من يدلي إلى الهالك بأنثى لا يرث إلا من استثنيه. إذن الابن وابنه دناء أو سفولة أب وجد لأب وإن علا. ثم قال والأخ مطلقا. قبل أن أكمل ذكرت في البداية أن ترتيب المصنف لهم حسب قوتهم، لكن بالنسبة للجد والإخوة فترتيبه بينهم ليس حسب القوى نظرا لما بين الإخوة والجد من التقارب، فكل منهما يدلي إلى الهالك بالأب، ولذلك فدرجتهما متقاربة، ليست في متساوية لكنها متقاربة. وسيأتي المصنف رحمه الله تعالى باب يتحدث فيه عن ترتيب العصبة فيما بينهم، فغرضه الآن هو مجرد ذكرهم، ولكن ذكرهم بالترتيب وليس غرضه الآن أن يذكر ترتيبهم حسب قوة التعصيب. قال رحمه الله والأخ مطلقا بنو أخ النسيب، والأخ مطلقا الأخ مطلقا، أن الأخ معنى الأخ مطلقا أي سواء كان شقيقا أو أخا لأب أو أخا لأم، أي سواء كان يشارك الميت في الأب والأم أو يشاركه في الأب فقط أو يشاركه في الأم فقط فإنه يرث. ثم قال بنو أخ، والأخ مطلقا بنو أخ، أي ابن الأخ أيضا يرث، ولكنه قال بنو أخ نسيب، بنو أخ النسيب، فنسيب هنا صفة لقوله أخ، أي أن أبناء الإخوة لا يرثون إلا إذا كان أبوهم نسيبا، ومعنى كونه نسيبا أي يدلي إلى الهالك بذكر، أي يشارك الهالك في النسب. والأخ الذي يشارك الهالك في النسب هو الأخ الشقيق والأخ للأب، الأخ الشقيق والأخ للأب، فيفهم من هذا إذن أن أبناء الإخوة للأم لا يرثون، فالأخ للأم يرث هو، أما أبناؤه فلا يرثون. لماذا؟ للقاعدة، لأنهم يدلون إلى الهالك بأنثى، لأن المستثنى من القاعدة هم الإخوة للأم فقط، أما أبناؤهم فتسري عليهم القاعدة لأنهم لا يرثون. إذن قال رحمه الله: والأخ مطلقا بنو أخ نسيب، نسيب أي يشارك الهالك في النسب، بأن كان أخاه من أبيه، بأن كان أخاه من أبيه أو أخاه من أبيه وأمه شقيقا. والأخ مطلقا بنو أخ النسيب. ثم قال: والعم مطلقا أيضا، والعم مطلقا أي سواء كان عمًا لأب أو عمًا شقيق. هنا المصنف رحمه الله تعالى يعني في هذا البيت استعمل كلمة مطلقا مرتين، فاستعملها في الأولى في الإخوة ثم استعملها في العم، ولكن هناك فرق بين الإطلاق في الصورة الثانية والإطلاق في الصورة الثالثة، في الصورة الأولى. أما الإطلاق في الصورة الأولى فمعناه أن الأخ يرث مطلقا سواء كان أخا شقيقا أو لأب أو لأم. وأما العم فالمراد بالإطلاق هنا، المراد بالإطلاق هنا سواء كان عما مباشرا أو عما بعيدا، سواء كان شقيقا أو لأب. وأما العم للأم أي العم الذي يشارك أبا الهالك في أمه فقط فلا يرث. لماذا؟ للقاعدة، لأنه يدلي إلى الهالك بأنثى وليس هو من المستثنيات، إذن فلا يرث. فنقول إذن المراد بإطلاق في الشطر الثاني ليس هو المراد بالإطلاق في الشطر الأول. فالمراد بالإطلاق في الشطر الأول شيء، والمراد بالإطلاق في الشطر الثاني شيء. ولكي يؤكد المصنف ذلك ويبعد عن ذهن المتلقي والقارئ للبيت، يبعد عن ذهنه أن الإطلاقين متشابهان، قال: والعم مطلقا وإن غير قريب. فقوله وإن غير قريب يشرح به المراد بالإطلاق، أي سواء كان قريبا بأن كان أخا لأبي الهالك وهو عمه المباشر، أو بعيدا بأن كان أخا لجده فهو عم أعلى أو أكثر، وإن غير قريب أي سواء كان قريبا أو بعيدا فإنه يرث طبعا بالترتيب. إذا قال: والعم مطلقا وإن غير قريب. نذكر من جديد الورثة واحدا واحدا. نقول إذن الورثة هم الإبن ثم ابن الإبن ثم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق أو لأب أو لأم كيفما كان، ثم ابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق، ثم العم الشقيق والعم لأب سواء كان قريبا أو بعيدا، ثم يلي العم وابن لعم قد دانا أو باعدا. ثم قال: وابن لعم، وابن العم أيضا قد دانا أو باعدا، ويسري عليه ما يسري على أبيه على العم، أي سواء كان شقيقا أو لأب. أما ابن العم للأم فلا، ابن العم للأم فلا، معنى إذا كان الشخص يشارك أبا الهالك في أمه فقط فهو عمه من أمه فقط، فأبناؤه فهو لا يرث طبعا، وأبناؤه من باب أولى أن لا يرث، إذا لم يرث هو فأولى أن لا يرث بنوه. ثم قال رحمه الله: زوج ومولى نعمة قد وجد. إذن الوارث التاسع هو الزوج، والوارث الأخير مولى نعمة، والمقصود بالمولى مولى النعمة هو المعتق الذي اعتق العبد. فالذكر الوارث فثمانية ذكور يرثون بالنسب، وواحد بالزوجية بالنكاح، وواحد بالولاء. الوارث الأول الإبن، والثاني ابن الإبن، والثالث الأب، والرابع الجد، والخامس الأخ، والسادس ابن الأخ، والسابع العم، والثامن ابن العم، والتاسع الزوج، والعاشر مولى النعمة. الأخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم. ابن الأخ لا يرث ابن الأخ لأم، إنما يرث ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب فقط. العم لا يرث ابن العم لعم الأم، وإنما يرث العم للشقيق أو العم لأب، ثم ابن العم كذلك كأبيه، ثم الزوج، ثم مولى النعمة. طبعا لابد أن نلاحظ هنا أن عندما نقول، لأن كثير من الطلبة يختلط عليهم الأمر، عندما نقول الأخ لأم، خاصة لمن يستمع لدروس أو يتابع دروس المواريث لأول مرة، قد تشكل عليه هذه النسب بين الورثة. فعندما نقول الأخ للأم لا ينبغي أن نفهم منه أنه هو الخال، لأن الخال لا نقول الأخ لأم، وإنما نقول أخ الأم، فالخال أخ الأم، أخ أم الشخص وخاله. أما في الموارث نقول الأخ للأم، الأخ للأم، فهذا الشخص أخ ذلك الميت من أمه، ويمكن أن تعبر بمن لتلافي الإشكال، فنقول الأخ من الأم أو الأخ من الأب أو الأخ منهما معا وهو الشقيق. والعم كذلك، عندما نقول العم للأم معناه أنه يشارك أبا الهالك في أمه، فهو عم للهالك، ولكن الرابطة التي تجمع بينه وبين أبي الهالك هي رابطة الأمومة فقط، فهو عم لأم. بعدما انتهى إذن الكلام عن الورثة إجمالا، الآن سيفصل رحمه الله تبارك وتعالى في كيفية إرثهم، هل يرثون بالفرض أم يرثون بالتعصيب. قال رحمه الله تعالى: وإرث زوج وأخ لأم إن بعدا بالفرض عند القوم. قبل ذلك مصنف رحمه الله، طب أول الفرضيون عموما يقسمون الورثة إلى من يرث بالفرض فقط، ومن يرث بالتعصيب فقط، ومن يجمع بينهما. المصنف رحمه الله الآن تحدث عن من يرث بالفرض فقط، به بدأ، فقال رحمه الله تعالى، طبعا في الذكور فقط الآن، أما الورثة من النساء سيأتي الكلام عليهم. قال: وإرث زوج وأخ لأم إن بعدا بالفرض عند القوم. معنى ذلك أن الأصل في الزوج والأخ للأم أن يرثا بالفرض. سنأتي لشرح الشطر الثاني بعد قليل، بعد أن نذكر قاعدة هنا. إذن الزوج والأخ للأم يرثان بالفرض، القاعدة تقول لتحديد من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب من الذكور، طبعا نقول جميع الذكور يرثون بالتعصيب أصالة، دعنا من الاستثناءات ومن أحوال أخرى تقتضيها خصوص بعض المسائل، لكن الأصل في جميع الذكور أن يرثوا بالتعصيب إلا اثنان: الزوج والأخ للأم، وهما اللذان ذكرهما المصنفون. فقال: وإرث زوج وأخ لأم إن بعدا بالفرض، وإرث زوج وأخ لأم بالفرض. وأما قوله إن بعدا فمعناه أنهما إذا كان بعيدين، أي ليس قريبين للهالك، فيفهم منه أنهما إذا كان قريبين للهالك فقد يرثان بالتعصيب أيضا. متى؟ إذا كانت تربطهما علاقة أخرى غير الزوجية أو الأخوة الأم مع الهالك. مثال ذلك مثلا أن يتزوج ابن العم بنت عمه، فهذا من جهة زوجها، ومن جهة أخرى ابن عمها، فهو من حيث كونه زوجا يرث بالفرض، ومن حيث كونه ابن عم يرث بالتعصيب، لأن ابن العم من الورثة الآخرين الذين لم يستثنوا من القاعدة، فهو يرث بالتعصيب. وقل مثل ذلك في الأخ للأم، الأخ للأم كذلك إذا كان زوجا، عفوا إذا كان ابن عم، الأخ للأم كذلك الأصل فيه كالزوج أن يكون وارثا بالفرض، لكنه إذا كان ابن عم أيضا فإنه يرث بالتعصيب. مثال ذلك من يتزوج رجل بامرأة فيلد معها ثم يتوفى عنها أو يطلقها فيتزوجها أخوه فيولد له منها أيضا. فأولاد هذه المرأة الآن من الزوج السابق ومن أخيه الآن من جهة هما إخوة لأم، لأن الأم تجمعهم بينما آبائهم مختلفون، ولكن من جهة آبائهم فهم أبناء عم، فكل منهم ابن عم للآخر. فإذا مات أحدهما فإن الحي من الأولاد يرث الميت بجهتين، فمن جهة فمن جهة كونه أخا لأم يرث بالفرض، ومن جهة كونه ابن عمه يرث بالتعصيب. لذلك قال رحمه الله: وإرث زوج وأخ لأم إن بعدا، أي لا أن يكونا بعيدين بالفرض عند القوم أي عند أهل الفرائض. وأكد طبعا ما ذكرته الآن هو مفهوم من هذا البيت إن بعدا، لكن المصنف لم يكتفي بمفهوم الشرط هنا، بل صرح بذلك عندما قال رحمه الله: وهو بفرض وبتعصيب جالا إن قرب بنسب وبولا، يعني أن إرث الزوج والأم يكون بفرض وبتعصيب، يرثان بالفرض وبالتعصيب، وهو بفرض وبتعصيب جالا وظهر، أي إرثهما يظهر ويبدو بالفرض وبالتعصيب معا. متى؟ إن قربا، أي إن كانا قريبين. بماذا؟ إما بنسب أو بولا. بنسب هو الذي تعرفنا عليه قبل قليل، أي بأن كانا ابني عمي، أو بولا طبعا هذا واضح إذا اعتق مثلا الزوج، إذا اعتق الزوج أمته، الرجل أمته ثم تزوج بها، فهو من جهة زوجها يرث بالفرض، ومن جهة كونه معتقا فهو يرث بالولاء، يرث بالتعصيب. وقل مثل ذلك في الأخ للأم. إذن هذا هو مختصر ما ذكره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. بقي لنا مسألة، يعني مسألة أخرى ذكرها رحمه الله وبها نختم، لها علاقة بمن يرث بالفرض والتعصيب معا. أما من يرث بالتعصيب فقط فسيكون فيه الكلام طويلا شيئا ما، ولذلك سنرجئه إلى الحصة التاسعة إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف: كالأبي والجد ببعض الصور. كالأبي والجد ببعض الصور، معنى ذلك أن الأب والجد أيضا مثل هما كالأخ للأم والزوج، أي أنهما في بعض الصور يرثان بالفرض وبالتعصيب. الصور التي يرثان فيها بالفرض وبالتعصيب سنذكرها تفصيلا، ولكن يكفي أن نشير هنا إلى يعني محصلها، وهي أن الأب يرث بالفرض وبالتعصيب معا إذا كان معه فرع وارث مؤنث، إذا مات إنسان وترك بنتا وأبا، فالأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب أيضا، فله بالفرض السدس، قول الله تبارك وتعالى: ولأبوي لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، وله أيضا ما بقي، وله إذا بقي شيء فهو له تعصيبا، فيرث بالفرض وبالتعصيب. وقل مثل ذلك في الجد عند انعدام الأب، إذا كان للميت بنت أو بنت ابن فرع مؤنث ذكر، فالأب أو الجد من وجد منهما يرث بالفرض وبالتعصيب. ثم قال في الشطر الثاني رحمه الله تعالى: وإرث من بقي بتعصيب حري، وإرث من بقي من الورثة بتعصيب حري، أي حري وحقيق بأن يكون بتعصيب فقط، إلا ما سيستثنيه المصنف بعد هذا، نتوقف عند هذا الحد. لكن قبل أن أختم أذكر سريعا بأهم ما توقفنا عنده. عرفنا إذن في هذه الحصة أن عدد الورثة من الذكور 10، وأن عدد الورثة من الإناث 7، ولم نتحدث عنهم، وذكرنا بتفصيل من هم هؤلاء الوارثون من الذكور، وهم 2 من جهة البنوة، الابن وابنه، واثنان من الفروع، الابن وابنه، واثنان من الأصول، الجد الأب والجد، واثنان من الجناحين، وهما الأخ وابن الأخ، الأخ مطلقا كيفما كان، وابن الأخ يشترط في أن يكون نسيبا، أن يشارك الهالك في النسب. ثم بعد ذلك العم، اثنان آخران أيضا من جهة العمومة، وهما العم وابن العم، ثم 2 أجنبيان وهما الزوج والمعتق. فهؤلاء إذن 10، 5 جهات أو يعني 5 حيثيات، 5 جهات من كل واحدة 2، من الفروع 2، ومن الأصول 2، ومن الإخوة 2، ومن العمومة 2، ومن الأجانب 2. ثم بين المصنف رحمه الله أن الزوج والأخ لأم يرثان بالفرض فقط ما لم يعرض لهما عارض بأن يكون من أقارب الميت، فإنهما يرثان بالفرض والتعصيب معا، وأن الأب والجد في بعض الصور أيضا قد يرثان بالفرض وبالتعصيب معا، وأن من بقي من الورثة الذكور طبعا كلهم يرثون بالتعصيب فقط، إلا ما سنستثنيه إن شاء الله في الحصة مقبلة. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.